الشبابيك استنار البيت، سديت الشبابيك استنار البيت، والقلب اما اشتاق في العتمة انا رأيت، في العتمة انا رأيت بالنور اتعزيت، وبالتعزية شوفيت وساعتها انا صليت، وساعتها انا صليت، سديت الشبابيك استنار البيت، سديت الشبابيك استنار البيت. بالعتمة انا رأيت لما نطقت يسوع اسمك يا محلى، لما نطقت يسوع اسمك يا محلى، احتضنتني حياة وشربت اما رويت، وشربت اما رويت، سديت الشبابيك استنار البيت، سديت صاحب ولا نايم قلبي في ذكرك هايم، انا صاحي ولا نايم قلبي في ذكرك هايم، وباسمك انا صايم عن كل ما في البيت، عن كل ما في البيت، انا سديت شبابي استنار البيت، سديت شبابي حابب في الآخرة، لأن عايز لا لا لا ولا حابب في الآخرة، انت المنى والغاية ويقولوا تخليت، ويقولوا تخليت، انا سديت الشبابيك استنار البيت، سديت الشبابيك استنار البيت، انا رأيت في العتمة انا رأيت، قلبي اختارها وقال في القلب انا متشال، قلبي اختارها وقال في القلب انا متشال، والفكر الجوال سكنت وعديت، سكنت وعديت، سديت الشبابيك في العتمة أنا رأيت، في العتمة أنا رأيت.